إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، فقد أخرج الإمام البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس، الصحة والفرج. أيها الإخوة الكرام، لا شك أن نعم الله علينا لا تعد ولا تحصى، ولو بذل الإنسان عمره كله لكي يحصي نعم الله عليه فلن يستطيع إلى ذلك سبيلا. من بين تلك النعم التي لا يبتغ إليها، لا يبتغ إليها كثير من الناس، نعمة الصحة. ما دام المرء في صحته قد لا يرى أنه في نعمة، قد لا يستشعر هذا الفضل. فإذا مرض وجلس في بيته أو نام على سرير المرض استشعر بما كان فيه من النعم. فإن كنت في نعمة العافية فقل الحمد لله. نعم، واشكر ربك، ففي كل نعمة واجب، واجب تلك النعمة أن تشكر الله عليها. كذلك من النعم التي لا يفتر إليها كثير من الناس الفراغ. الفراغ أي الوقت الفارغ، أن يكون الإنسان عنده وقت فارغ يستطيع أن يفعل فيه أشياء تنفعه، لا كما يفعل بعض الناس. يقول عنده فراغ، يروح للدكتور نفساني وعايز أتعالج مشكلتك إيه يا عم الحاج؟ عندي فراغ. طب تعمل إيه؟ نتفرج على أفلام، نتفرج على مسرحيات، نجلس على المقاهي، نقعد نجيب سيرة الناس. عندي فراغ أضيع وقت. ولا يدري المسكين أن هذا الفراغ من أجل النعم الذي وهبه الله. بعض الناس لا يستطيع أن يتحصل على نعمة الفراغ. مشغول بمشاكل في بيته، مشغول بمشاكل في صحته أو في صحة أولاده أو في أي شيء من أمور الدنيا، أو عليه دين ويحاول جاهلا أن يقضي هذا الدين. إن كنت في نعمة الفراغ فاغتنم تلك النعمة ولا تضيعها ولا تفوتها على نفسك، فتلك النعمة قد تستطيع من خلالها أن تصل إلى أعلى الدرجات في جنة الله تبارك وتعالى. نعم أيها الأخوة الكرام، هذا الوقت أو هذا الفراغ ستحاسب عليه أمام ربك تبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: إننا نسير إلى الله تبارك وتعالى، وسيأتي يوم ونموت وندرك الدنيا، وسيأتي يوم ونقام لكي نحاسب بين هذا يوم العالمين، ويقف الناس حتى يلاقوا ذلك الحساب، ولا يتحرك المرء من مكانه حتى يرضي حسابه. ويعرف إلى أين سيذهب، إلى جنة أو نار. نسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة لمنه وأخذه. قال النبي: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة، عن عمره فيما أفناه. العمر كم سنة يشكون في الدنيا دون عمل في الدنيا، وعن شبابه فيما أفناه. إذا الإنسان يسأل عن الوقت مرتين، عن العمر بأسره، وعن الشباب وقت القوة والقدرة على الطاعة حسب عليه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. خلي بالك، المال الذي تكتسبه في تلك الدنيا حسب عليه، جبته ازاي؟ من حلال أم من حرام؟ هتسيبه وهتذهب إلى ربك ليس معك شيء، تترك المال والورثة يأخذون المال يتمتعون به بعد موتك وأنت تحاسب على المال غير الليل. نعم، من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ هل أديت حق الله في ذلك المال؟ هل انتفعت للمال في طاعة الله تبارك وتعالى؟ قال: وعن علمه ماذا عمل؟ فلنعمل لذلك حسابا دائما الإخوة الكرام. كل وقت يعد عليك يعني دائما تذكر أن ذلك الوقت ستسأل عنه وتحاسب عليه، فاغتنم ذلك الوقت في طاعة ربك تبارك وتعالى. ذلك جاء في الحديث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن النبي قال صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل مرضك، وصحتك قبل سقطك، وغناك قبل فقرك، وفراغك وقت الفراغ قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. اغتنم تلك الحياة، اغتنم، هي غنيمة لا تقدر منها. إذا جاء أحدهم الموت كما قال رب العالمين، قال رب ارجعون، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فيقال له: كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ، من ورائهم يعني من أمامهم حياة برزخية من قبر إلى يوم يبعث. يرد في قبره حتى تقام الساعة، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعث. نعم أيها الإخوة، فالبدار باغتنام أوقاتنا، ولنستغفر الله عما مضى سواء كان من ذنوب أو من تضييع للأوقات. قال الحسن البصري رحمه الله: ابن آدم، إنما أنت أيامي، فإذا ذهب يومك ذهب بعضك. سبحان الله العظيم، تجد بعض الناس يجي كل سنة في يوم مولده أو اليوم الذي يوافق يوم مولده يعمل احتفال بعيد الميلاد، وهذا من الغباء الذي استشرى في بعض المسلمين للأسف الشديد. وهذا جاءنا من بلاد الغرب وبلاد الكفرة، لما كل سنة يعملوا حفلة عيد ميلاد احتفال بإن سنة عزت من عمره، مع أنه المفترض يقعد يحزن، أصل عمرك 100 سنة تفرح؟ لا، تزعل. لكن سنة عزت يعني عمرك قربت تموت، لأن المفترض كل ما تعدى عليك سنة تقعد كده تبكي قربت تموت، بدل ما أن تحتفل تجلس تستغفر عما مضى من عمرك، تجلس تستعد للقاء ربك تبارك وتعالى. فقد اقتربت يوما أو سنة من لقاء الله تبارك وتعالى. نعم أيها الإخوة الكرام، اغتنام الأوقات. قال الحسن أيضا رحمه الله: ما من يوم ينشق فجره إلا وينادي اليوم ده، اليوم هذه الدنيا بأسرها، وإن من شيء إلا يسبح بحمد الله تبارك وتعالى، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفقهون تسبيحه. فهذا الزمان أيضا مخلوق، اليوم ينادي ابن آدم: اليوم أجد على عملك شهيدا فاغتنمني، فإني لا أرجع إلى يوم القيامة. لو خلص اليوم لا يرجع مرة أخرى، والزمان لا يقف لأحد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم يرسل الشمس لأحد إلا ليوشع النجوم عليه السلام، والقصة أن الله جل وعلا عهد وعد بني إسرائيل أن يدخلوا الأرض المقدسة قبل غروب الشمس. فلما كانت الحرب بينهم وبين الجبارين أوشكت الشمس أن تغرب، وكان في ذلك الوقت نبي هؤلاء نبي بني إسرائيل هو يوشع ابن غلام موسى عليهما السلام، فنظر إلى الشمس وقال إنك مأمونة وأنا مأمون، اللهم أمسكها عليها. فتوقفت الشمس، حركة الشمس دي يترتب عليها حركة اليوم تبدأ تتحرك. بعض الناس من آبائنا الفلاحين يبص للشمس يقول لك الساعة دلوقتي 11، الساعة دلوقتي 1، الساعة دلوقتي 2، من حركة الشمس. فهو نظر إلى الشمس قال اللهم أمسكها عليها، فتوقفت الشمس حتى فتحت الأرض المقدسة ودخل غير يوشع بن نون لأدرك في الشمس الشمس. نعم أيها الإخوة الكرام، لذلك اغتنم كل أوقات عمرك، فإن الإنسان ما يندم على شيء ندمه بعد أن يموت، لا يندم على شيء ندمه على وعد فات بغير طاعة الله. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما ندمت على شيء، ما ندمت على شيء ندمي على يومي انقضت أو غربت فيه شمسي، نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. أعد الماكينة اليوم ده عندنا من غير ما زودت في الأعمال الصالحة، من غير أزيد في الأعمال التي يترتب عليها ثواب من الله تبارك وتعالى. نعم أيها الإخوة الكرام، إن الوقت يمضي بنا، لذلك المؤمن المنفطن الزكي عليه أن يكون بتنظيم أوطانه، نظم وقت، نظم حياتك حتى لا تضيع أي شيء من ذلك الوقت. جاء في صحيح مسلم من حديث جاء في صحيح مسلم أن سلمان الفارسي أن النبي صلى الله عليه وسلم أوقى بين سلمان الفارسي وأبي الدرداء. لما هاجر النبي إلى المدينة المنورة بدأ يؤاخذ بين المهاجرين والأنصار. كان من الأنصار أبو الدرداء رضي الله عنه، وكان يعد من المهاجرين سلمان الفارسي، وكانت له هجرة طويلة. جاء مهاجرا من بلاد فارس وتنقل في القتال حتى وصل إلى المدينة، وقصته طويلة رضي الله عليه رضي الله عنه. نسأل الله أن يجمعنا به وبسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في جنة الجنة. فلما كانت هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخى بين المهاجرين والأنصار، فأخى بين سلمان وأبي الدرداء. ذهب سلمان الفارسي يوما ليزور أخاه أبا الدرداء فلم يجده، كانت زوجته كأنها تعرف الغنم أو تعرف الداجن، فوجدها متبسمة. سأل عن أبي الدرداء قال إنه يستعزم لنا الماء أو يقضي لنا شأنا وسيعود. قال ما شأنك؟ المرأة المفترض المرأة المتزوجة يعني أن تكون يعني في شيء من الهيئة الطيبة أمام زوجها، المرأة ملطخة أمامه. قال ما لك؟ قالت إن أخاك أبا الدرداء لا حاجة له في الدنيا، يعني لا يبالي بمنظره، إنه يقوم الليل ويصوم الفجر. الكلمة سمعها سلمان واستشعر أن هناك مشكلة في بيت أخيه أبي الدرداء، جلس ينتظر أبا الدرداء. فلما عاد أبو الدرداء مرحبا سلمان وأدخله إلى البيت وأعد له الطعام، قال كل، قال لا آكل حتى تأكل، قال أنا صائم، قال لا آكل حتى تأكل. وكان الصيام نافلة، والواجب عليك إكرام الضيف، فلو تعارض الواجب مع النافلة تقدم تقدم الواجب. فأكل أبو الدرداء رضي الله عنه. فلما جاء الليل مات عنده سلمان، فقام أبو الدرداء في أول ليله ليصلي، قال له ادخل أو قال له نم، فنام. ولما جاء نصف الليل أراد أن يقوم قال نم نم. فلما جاء الثلث الأخير قال قم، قام معه سلمان وصليا لله جل وعلا. قلت الليل ده مش حاجة صغيرة، خلي بالك يعني الليل لو 12 ساعة فتوتهم قد إيه؟ 4 ساعات، حاجة مش قليلة يعني، لا تستصغر عمل سلمان يعني، الواحد لو قام يصلي بالليل نص ساعة حاجة احس ان هو خلاص كده الحمد لله وفقنا كل ما علينا وان شاء الله بقينا من اهل الجنه. اربع ساعات حاجه كبيره. ولكن اصحاب النبي وهذا حال كثير من الصالحين، اسال الله ان يجعلنا في زمره عباده الصالحين، كانوا يحبون بعض الله حبا شديدا، يحبون الصلاه متعلقين بالعباده بطريقه شديده، طريقه كبيره. فقال له من الان وصل، ثم قال له سلمان في نهايه اليوم: ان لربك عليك حقا، ولنفسك او ولبدنك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، ولاهلك عليك حقا. ثم تبدي لها حق عليك، فآت كل ذي حق حق. نعم ايها الاخوه، معظم المشاكل الزوجيه الانسان قاعد مع نفسه بسوء ما انساه، والشيطان استفرد كل واحد لوحده، وده تحدث سبحان الله العظيم مشاكل يعني كان من الممكن ان تحل بيسير من الوقت، من الاثنين يقعدوا مع بعض يتكلموا مع بعض يناقشوا مشاكلهم بصوره يحاولون حل المشكله، مش يحاولوا ان هم يحلوا المشكله. نعم، فلأهلك عليك حقا، وانت بتنظم وقتك، نظم وقت الوالد، وقت العيال، تابع اولادك حتى لا تفاجئ ان الواد كبر بقى عنده 17 سنه بتبص تلاقيه بيشرب سجاير، بتبص تلاقيه ماشي مع شله محاربه، لا من هو صغير كده تابع اولادك، اجلس مع زوجتك، صليتي ايه الاخبار؟ صليتي اولادك؟ صليتوا العصر؟ صليتوا الظهر؟ صليتوا المغرب؟ تابع اهل عيلتك، فانك محاسب عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم كلكم، قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، انت راع في بيتك. مش هتحاسب عن نفسك فقط، وانما ايضا اسال الله ان يخفف عنا ذلك الحزن. اللهم اهد لنا زوجاتنا واولادنا بمنك ورحمتك يا رب العالمين. نعم ايها الاخوه الكرام، ان الوقت له شان عظيم. إن الوقت له شأن عظيم، وقتك هو عمرك. قال وقتك، حسن بصير، قال وقتك هو عمرك، إذا ذهب يوم من وقتك فقد ذهب شيء من عمرك، وإن ذهبت تلك الأيام فيوشك أن تنتهي تلك الحياة وينتهي عمرك، فاغتنم حياتك، واستغل أوقاتك في طاعة الله وفي ذكره تبارك وتعالى. الله خفف علينا عباده. وانت قاعد كده اذكر الله، قل استغفر الله، قل لا اله الا الله، قل سبحان الله. لا يزال لسانك رطبا من ذكره تبارك وتعالى، فانت الرابح وانت الفائز. نعم، اسال الله ان يشغل اوقاتنا بذكره وبطاعته وبفعل مراضيه، وان ينجينا جميعا من الذنوب والمعاصي، انه ولي ذلك والقادر عليه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم. فسلم عليه وقال: يا رجل كم عمرك؟ او كم ادت عليك؟ عدى عليك كم سنه؟ قال: 60 سنه. قال: منذ 60 سنه وانت تسير الى الله يوشك ان تصل. وهذا الكلام لا يقال لصاحب الـ60 فقط، لا، صاحب الـ30 والـ40 والـ50 والـ60 والـ20، فالموت لا يختار احدا بسنه. سبحان الله، اسال الله ان يختم لنا بالصالحات وأن يجعلنا جميعا من أهل الجنة. فقال له 60، قال: منذ 60 سنة وأنت تسير إلى الله يرشق أن تصل. قال الرجل: إنا لله، ولي كلمة أهل الإيمان، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: تعرف معناها؟ قال: نعم أعرف، أني لله عبد، إن لله عبد عباد الله يتصرف فينا كيف يشاء، نرضى بحكمه فينا تبارك وتعالى، ولا نعقب على امره جل وعلا. نعم، ان لله نحن عباد الله واني اليه راجع. قال: فمن علم انه لله عبد وانه اليه راجع فليعلم انه موقوف. والرجوع دي مش رايحه، انت رايحه لا، هذا امر عظيم، انه امر حساب، ان تقف بين يدي ربك ليحاسبك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما منكم من احد الا وسيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان. فيلقى ايمن منه العبد واقف كده يبص عن يمينه فلا يرى الا ما قدم، وينظر اشمل منه فلا يرى الا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى الا ما قدم. فاتقوا النار ولو بشمس، اسال الله ان يرجعنا الجنه وان يخفف علينا الحساب بمنه ورحمته. نعم، فليعلم انه موقوف، ومن علم انه موقوف فليعلم انه مسؤول، ومن علم انه مسؤول فليعد للسؤال جواب. اللهم اعف عنا يا رب العالمين، اللهم اعف عنا يا اكرم الاكرمين، وخفف عنا العسر. لما ربك يحاسبك ويسألك: انت عملت كده ليه؟ عملت الذنب الفلاني ده ليه؟ اللهم اعف عنا يا رب، اعف عنا يا كريم. اللهم كما سترتنا في الدنيا فاعف عن سيئاتنا في الاخره يا كريم. نعم، اسألك عندك وما تلاقيش وظيفه وما تلاقيش حد يدافع عنك ولا حد واقف جنبك، انت وحدك واقف بين يدي ربك. فليعد للسؤال جواب، فذاك الرجل لانه فاهم موضوع كبير والموقف عظيم، ده مش حتى حسب الله الذي كان معك وانت تعصي. اللهم اعف عنا يا رب، هو الذي سيحاسبك. فقال: وما الحيلة؟ قعد يعيط ويقول: اعمل ايه؟ وما الحيلة؟ قال الفضيل: يسير الحيلة، يسير ربنا كريم، الله كريم جل وعلا، ليس هناك من هو اكرم من الله تبارك وتعالى، وليس هناك من هو ارحم من الله جل وعلا، والرحمه له والرحمه احب اليه من العذاب سبحانه. فقال له: اتق الله فيما بقي من عمرك يغفر لك ما مضى وما بقي منك. نعم ايها الاخوه، اسال الله ان يرزقنا التقوى فيما بقي من اعمالنا، وننجينا من الذنوب بمنه ورحمته. ايضا حتى لا انسى، نحن ايها الاخوه الكرام من رحمه الله ان يجدد لنا اعمال الخير طوال السنه، الى اعمال الخير تبذل لنا، ياتي علينا بعد ايام قليل يوم عاشوراء. النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء الاسبوع الجاي ان شاء الله، يوم العاشر من المحرم، قال صلى الله عليه وسلم: احتسب على الله ان صيام يوم عاشوراء يكفر الذنوب السنه الماضيه. فرصه كبيره فلنصم هذا اليوم، ومن استطاع ان يصوم التاسع مع العاشر فقد اصاب السنه وقد اصاب الخير العظيم باذن الله تبارك وتعالى. اسال الله جل وعلا ان يغفر لنا ذنوبنا وان يكفر عنا سيئاتنا وان يعفو عنا بمنه وكرمه انه هو الكريم الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وصلنا على القوم الكافرين. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انا نسالك فعل الخيرات، ترك المنكرات، وحب المساكين، وان تغفر لنا وترحمنا يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا